يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، والذي يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجة الدائمة للإفتاء. فأهلا بكم معنا الشيخ ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين، وبكم حفظكم الله. لا يزال الكلام مستمعي الكرام في حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بل في أطرافه، حيث بدأ الشيخ شيئا من ذلك في الحلقة الماضية، ولعلكم تتفضلون بإتمام ما بدأتموه فضيلة الشيخ من ذكر الأطراف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فما بعد، فما زال الحديث في الطرف الثالث في كتاب الاعتكاف، هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ وذكرنا سند الحديث ومتنه في هذا الموضع. يقول ابن حجر: قوله باب هل يدرأ، بفتح أوله وسكون الدال، بعدها راء ثم همزة مضمومة أي يدفع، ثم همزة مضمومة أي يدفع. لو قال ثم همزة بدون مضمومة، هي في هذا الموضع مضمومة. نعم. والعادة ما تضبط حركة الإعراب لأنها تتغير. نعم، جرت العادة بذلك، أن حركة الإعراب لا تضبط إلا إذا كان فيها اختلاف بين الرواية والقواعد، أو في بعض بين الروايات بعضها عن بعض. أي يدفع، وقوله عن نفسه أي بالقول والفعل. وقد دل الحديث على الدفع بالقول فيلحق به الفعل، وليس المعتكف بأشد في ذلك من المصلي. المصلي يدفع، يدفع عن نفسه وهو يصلي، ويدفع من أراد أن يمر بين يديه. ثم أورد المصنف فيه حديث الصفية أيضا من وجهين عن الزهري، أحدهما طريق ابن أبي عتيق وهي موصولة، وإسماعيل بن عبد الله شيخه وابن أبي أويس وأخوه أبو بكر، وسليمان هو ابن بلال، والإسناد كله مدنيون. والأخرى طريق سفيان وهي مرسلة وساقه على لفظ سفيان. مثل ما تقدم في الطرف الثاني التفريق بين الطريقين بأن أحدهما موصول والآخر مرسل، مثل ما قلنا أنه في الطريق الأول يحكي القصة عن صاحبتها، والثاني يحكي قصة لم يشهدها، لأنه قال في الطريق الأول عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته، في الطريق الثاني قال عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال في هذا المقام مثل ما قيل في حديث عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، والطريق الأخرى عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم الإمام أحمد ويعقوب بن شهاب عباه على الأول بأنه متصل والثاني منقطع لهذا السبب، أنه يحكي القصة عن صاحبها في الطريق الأول، ويحكي قصة من تلقاء نفسه لم يشهدها، فيحكم عليها بأنها مرسلة. والأخرى طريق سفيان وهي مرسلة وساقه على لفظ سفيان، وأعاده بالإسناد المذكور هنا من طريق ابن أبي عتيق في الأدب على لفظه. وساقه على لفظ سفيان، لفظ سفيان الطريق الثاني، وجار على القاعدة أن البخاري إذا خرج الحديث عن اثنين فاللفظ للأخير منهما. وأعاده بالإسناد المذكور هنا من طريق ابن أبي عتيق في الأدب على لفظه، وقد بينت ما فيه أيضا. قوله قلت لسفيان، وهو ابن عيينة، لأنه في آخر الحديث قال: قلت لسفيان أتته ليلا؟ قال: وهل هو إلا ليلا. من القائل لسفيان؟ القائل الراوي عنه علي بن أبي المديني شيخ البخاري. قلت لسفيان وهو ابن عيينة، والقائل هو علي بن المديني شيخ البخاري. وقوله وهل هو إلا ليلا، أي وهل وقع الإتيان إلا في الليل، وليس المراد نفي إمكانه بل نفي وقوعه. لا يراد إمكان الزيارة بالنهار، الزيارة بالنهار ممكنة، الزيارة بالنهار ممكنة، لكن النفي للإمكان أو للوقوع؟ نفي للوقوع، الإمكان ممكن. وقد وقع عند النساء من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان بن عيينة في نفس الحديث أن صفية أتت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. والموضع الرابع في كتاب فرض الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب إليه من البيوت إليهن. وقول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن، أضاف البيوت إليهن. إيه نعم. ولا وقوله جل وعلا: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. قرن في بيوتكن، وهنا قال بيوت النبي، يعني إضافة البيوت إلى صاحبه، أو صاحب إضافة البيت إلى صاحبه هو الأصل المالك. نعم. وقد يضاف إلى غيره لأدنى ملابسة أو مناسبة، فباعتبار أن المرأة قاعدة البيت وملازمة البيت يضاف إليه، فيقال بيت فلان كما يقال بيت فلان. وهنا واضح: وقرن في بيوتكن لا تدخلوا بيوت النبي. الإضافة في الآية الثانية حقيقة، والثانية من باب الإضافة للملابسة والمناسبة. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب، فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة فذكره، فأضاف الباب باب البيت إلى أم سلمة. قال ابن حجر: قال ابن المنير: غرضه بهذه الترجمة أن يبين أن هذه النسبة، أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقينا، تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقينا. إذا توفي صاحب البيت هل تستمر زوجته في بيته غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي يتركه تركه، يوزع على الورثة، لكن بالنسبة لبيوته وما يتركه النبي عليه الصلاة والسلام مما ينتفع به أزواجه من بعده يستمر، تستمر السكنة. قال: غرضه بهذه الترجمة أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقينا، لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نفقتهن تستمر وسكناهن يستمر، والسر فيه حبسهن عليه. السر في ذلك أنهن لا يبحن للأزواج، وأيضا ما يتركه النبي لا يورث. ثم ذكر يقول: ثم ذكر سبعة أحاديث، ثالثها حديث صفية بنت حيي أنها جاءت، يعني ذكر في الباب، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهم نسب من البيوت إليهن. ذكر في سبعة أحاديث، ثالثها حديث صفية بنت حيي أنها جاءت تزوره وهو معتكف، والغرض منه قولها فيه عند باب أم سلمة، فأضاف الباب إلى أم سلمة. ولا يتصور إضافة الباب مجردا عن البيت. هل يتصور أن الباب لأم سلمة والبيت ليس لأم سلمة؟ لا. إنما من باب إطلاق جزء. نعم، باب إطلاق الجزء وإرادة القلب. عند باب أم سلمة وقد تقدم شرحه في الاعتكاف. الخامس في بدء الخلق، كتاب بدء الخلق، باب في باب صفة إبليس وجنوده، في باب صفة إبليس وجنوده. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان سكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فذكر الحديث بنحوه. يقول ابن حجر: قوله باب صفة إبليس وجنوده، إبليس يقول اسم أعجمي عند الأكثر، ومشتق من أبلس إذا أيأس، ولعلها إذا يائس، أبلس إذا أيأس ولعلها إذا يائس. قال ابن الأنباري: لو كان عربيا لصرف. يقول: أعجمي عند الأكثر، وقيل مشتق من أبلس، يعني عربي له مادة يشتق منها في العربية. قال ابن الأنباري: لو كان عربيا لصرف كإكليل. وقال الطبري: إنما لم يصرف وإن كان عربيا لقلة نظيره في كلام العرب، فشبهوه بالأعجمي. المقصود أن ابن حجر أطال في تقرير هذه المسألة، وقال إن المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب 27 حديثا كلها ورد فيها ذكر إبليس. الثالث عشر من هذه 17 حديث صفية، وتقدم في الاعتكاف، وفيه أن الله جعل للشيطان قوة على التوصل إلى باطن الإنسان، يعني من صفته، ولذلك تظهر المطابقة صفة إبليس. من صفته أن الله جعل له قوة، أن الله جعل له قوة على التوصل إلى باطن الإنسان. وقيل ورد على سبيل الاستعارة، أي أن وسوسته تصل في مسام البدن مثل جري الدم من البدن. وهذا تقدم تقريره، هل المراد حقيقة أن إبليس يجري يمازج الدم؟ يجري مع الدم كما يبيت على الخيشوم ويبول في الأذن، والله أعلم بحقيقة الحال، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولا ينبغي أن يسترسل الإنسان ويورد يتكلف الأجوبة، لكن من أهل العلم من قال أنه ورد على سبيل الاستعارة، أي أن وسوسته تصل في مسام البدن مثل جري الدم من البدن. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما ذكرتم، نسأل الله تبارك وتعالى يجزيكم عنا خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.